الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقبض صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين، يعني حين اشتد الضحى من ذلك اليوم من ربيع الأول، فالمشهور أنه الثاني عشر منه، وقيل مستهله وقيل ثانيه وقيل غير ذلك. نعم. قال السهيلي: ما زعم أنه لم يسبق إليه من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم الجمعة تاسع ذي الحجة، ثم تكون وفاته يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول بعده، سواء حسبت الشهور كاملة أم ناقصة، أم بعضها كاملا وبعضها ناقصا. وقد حصل له جواب صحيح في غاية الصحة ولله الحمد، أفردته مع غيره من الأجوبة، وهو أن هذا إنما وقع بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة، فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم، وعلى هذا يتم القول المشهور ولله الحمد والمنة. وكان عمره يوم مات صلى الله عليه وسلم 63 سنة على الصحيح. قالوا: ولها مات أبو بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم، ذكره أبو زكريا النووي في تهذيبه وصححه، وفي بعضه نظر، وقيل كان 60 وقيل 65، وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال الإمام بن كثير رحمه الله: وقد قال السهيلي، أي صاحب الروض الأنف، وذكر ذلك في كتابه الروض الأنف، قال: ما زعم أنه لم يسبق إليه، ذكر قولا وزعم أنه لم يسبق إليه، من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم الجمعة تاسع ذي الحجة، ثم تكون وفاته يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول بعده، سواء حسبت الشهور كاملة أم ناقصة، أو بعضها كاملا وبعضها ناقصا. فهذا استشكال أورده السهيلي على القول المشهور في الوقفة أنها كانت يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة، وأن الوفاة في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، على المشهور من أقوال أهل العلم في يوم وفاته عليه الصلاة والسلام. ومر معنا حكاية ابن كثير رحمه الله، الخلاف بين أهل العلم في ذلك. وابن كثير رحمه الله ذكر أن أهل العلم أجابوا على ذلك، يعني على ما أورده السهيلي، بأجوبة، وأنه حصل له جواب، أي ابن كثير رحمه الله تعالى، وأنه أفرد تلك الأجوبة والجواب الذي هو ذكره في جزء أفرده بذلك، ومحصل جوابه رحمه الله أن ذلك بحسب اختلاف رؤية هلال ذي الحجة في مكة والمدينة، يعني في فرق يوم بين مكة والمدينة، فرآه أهل مكة قبل أولئك بيوم. قال: وعلى هذا يتم القول المشهور، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت وقفته في تاسع يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة، ووفاته في اليوم الثاني عشر ويوافق يوم اثنين. قال: وكان عمره صلى الله عليه وسلم يوم مات 63 سنة على الصحيح. وهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قالوا: ولها، أي لهذه السن، مات أبو بكر، أي وعمره 63، وعمر عمره 63، وعلي وعمره 63، وعائشة رضي الله عنها وعمرها 63. قال: ذكر ذلكم النووي رحمه الله في تهذيبه، أي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، وهو كتاب معروف، وصححه. قال الحافظ ابن كثير: وفي بعضه نظر، يعني بعضه لا شك مجزوما به، وفي بعض ذلك نظر. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63 وعمر وهو ابن 63، فهذه صحيحة. وفي بعضه نظر، يعني ينظر في وفاة سن علي حين وفاته وسن عائشة رضي الله عنها حين وفاتها. قال: وقيل كان له 60 سنة. وأجاب بعض أهل العلم عن هذا القول بأنه لم يعتبر فيه الكسر، يعني لم يعد الكسر. قال: توفي وعمره 60 سنة ولم يذكر الكسر، وهذا أحيانا يحصل، يعني يغفل الكسر، بدلا يقول 63 يقول 60 سنة، يغفل ذكر الكسر. فحمل بعض أهل العلم هذا القول على إغفال ذكر الكسر. وقيل 65، وحمل أيضا هذا على اعتبار سن المولد واعتبار سن سنة المولد وسنة الوفاة. وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس، يعني 60 و63 و65، وبعض أهل العلم جمع بينها الجمع الذي أشرت إليه. نعم. قال: فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم، وعظم الخطب وجل الأمر، وأصيب المسلمون بنبيهم، وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، وقال: إنه لم يمت، وإنه سيعود كما عاد موسى لقومه، وما جناس. وجاء الصديق المؤيد المنصور رضي الله عنه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فأقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس وتلا عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك، فما من أحد إلا يتلوها. نعم. قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى: فاشتدت الرزية بموته، وعظم الخطب، وجل الأمر، وأصيب المسلمون بنبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه فاجعة كبرى، ومصاب جلل، وألم عصيب شهده المسلمون في ذلك اليوم. وما جناس، وكثير منهم لم يصدق الخبر ولم يتقبل هذا الخبر، حتى إن عمر رضي الله عنه الملهم رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو في مكانة، أنكر ذلك وزجر من كان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وأخذ يخطب الناس ويحدثهم بأنه لم يمت عليه الصلاة والسلام، ويزجر من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وأصبح الناس في نبأ عظيم وفي حادثة مهيلة، وشده الناس في هذا الأمر، وعمر قائم يخطب الناس ويكذب هذا الخبر وينفي هذه الدعوة. وفي هذه الأثناء كان أبو بكر رضي الله عنه في بيته، فجاء رضي الله عنه على فرسه كما جاء في الصحيحين، جاء على فرسه من مسكنه بالسنح رضي الله عنه وأرضاه، حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس، وكان عمر يحدث الناس ينفي هذا الخبر ويكذب هذا الخبر، فلم يحدث الناس أبو بكر رضي الله عنه بشيء، ولم يكلمهم بشيء، حتى دخل على عائشة رضي الله عنها في البيت، فتيمم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تيمم وقصد إليه إلى مكانه عليه الصلاة والسلام، وهو مغشى بثوب حبرة، مغشى أي مغطى بثوب حبرة، أي ثوب من القطن أو من الكتان، مغطى به عليه الصلاة والسلام، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله وبكى، عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وتيقن بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فأكب عليه وقبله ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله لك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها، أما الموتة التي عليك فقد متها. ثم خرج رضي الله عنه وأرضاه ليبين هذا الأمر للناس، وعمر قائم يخطب ينفي الخبر ويكذب الخبر. فخرج رضي الله عنه كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وعمر يكلم الناس، فقال لعمر: اجلس يا عمر. فأبى أن يجلس مستمرا في نفي الخبر وتكذيبه، قال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس واستمر ينفي الخبر ويكذب الخبر بموت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه على الناس وترك عمر، وأقبل الناس على أبي بكر، تركوا عمر وأقبلوا على أبي بكر يستمعون إلى ما يقوله أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وهذا درس من أعظم الدروس في التوحيد والإخلاص، وأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يستحقها عبد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا رضي الله عنه وأرضاه قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. تلا رضي الله عنه هذه الآية من سورة آل عمران، ولما تلاها كأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسمعوا بهذه الآية لأول مرة في حياتهم، وكأن هذه الآية لم تنزل إلا في ذلك اليوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، كأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس كلهم، ما سمع بشر من الناس في المدينة إلا يتلوها في ذلك اليوم، أصبحت في أرجاء المدينة تتلى هذه الآية. وهذا أيضا فيه فائدة عظيمة وجليلة، وهي أهمية مداوات المصاب بالقرآن، في كل مصاب يتلى من الآيات وتكرر ويتداوى بها بما يكون فيه الشفاء من المصاب، تحقيقا لقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وهذا أمر يغفله كثير من الناس، في أي مصاب يصيب الإنسان ينظر الآيات التي تداوي مصابه وتعالج مشكلته فيتأمل فيها ويقرأها ويتدبرها ويتعقل في معانيها ويرددها في نفسه حتى تكون شفاء له مما يجد، وتكون كاشفا لكربته ومزيلة لهمه وغمه. فالشاهد أن الناس في المدينة أصبحوا يرددون هذه الآية في كل مكان، يتلونها متعقلين ما دلت عليه. ماذا حصل لعمر الذي كان قائما خطيبا ينفي الخبر ويكذب الخبر، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه لما طلب منه السكوت والجلوس والانتظار أبى. ماذا حدث لعمر لما سمع أبا بكر يخطب هذه الخطبة ويتلو هذه الآية؟ يقول عمر رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها، ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها، تلا هذه الآية، فعرفت يعني تحققت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، عرفت الأمر، تيقنت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، حتى ما تقلني رجلاي، حتى ما تقلني رجلاي، حتى هويت على الأرض، سقط رضي الله عنه، أصبحت رجلاه لا تحمله رضي الله عنه وأرضاه. حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، وقال إنه لم يمت وإنه سيعود كما عاد موسى إلى قومه، وما جاء الناس، وجاء الصديق المؤيد المنصور أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فأقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس وتلا عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يسمعوها قبل ذلك، فما من أحد إلا يتلوها. نعم. ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفة بني ساعدة، وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة، فصدهم عن ذلك وردهم، وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أو بأبي عبيدة بن الجراح، فأبيا ذلك والمسلمون، وأبى الله ذلك أيضا، فبايعه المسلمون رضي الله عنهم هناك، ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر. قال رحمه الله: ثم ذهب المسلمون به، أي بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، بعد أن تحقق النبأ وتؤكد من الخبر، وخطب رضي الله عنه الخطبة التي أبان فيها الأمر، وأصبح الناس على إثر ذلك على يقين من هذا النبأ، نبأ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب المسلمون بأبي بكر رضي الله عنه إلى سقيفة بني ساعدة، وقد اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة، اجتمعوا على إمرة سعد بن عبادة، تأمير سعد بن عبادة رضي الله عنه، فردهم عن ذلك، أي أبو بكر، وصدهم، وأشار عليهم بعمر بن الخطاب أن يؤمروا عمر بن الخطاب أو عبيدة بن الجراح، فأبيا ذلك والمسلمون، أبيا ذلك والمسلمون، وأبى الله ذلك أيضا، فبايعه المسلمون رضي الله عنهم هناك، ثم جاء فبايعه الناس البيعة العامة على المنبر. وتمت بيعة أبي بكر رضي الله عنه في لحظات يسيرة، وبإجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واتفاق كلمة منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما تمت البيعة واستتب الأمر، وأصبح أبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لما تم ذلك شرعوا في جهاز رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه في قميصه، كان الذي تولى ذلك عمه العباس، وابنه قثم، وعلي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد، وشقران مولياه، يصبان الماء، وساعد في ذلك أوس بن خولي، وساعد في ذلك أوس بن خولي الأنصاري البدري رضي الله عنهم أجمعين، وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سحورية بيض ليس فيها قميص، وصلوا عليه أفرادا واحدا واحدا، لحديث جاء في ذلك رواه البزار والله أعلم بصحته أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وقال الشافعي: إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا، لعظم قدره ولمنافستهم أن يأمهم عليه أحد. قال الحاكم أبو أحمد: فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس، فلما فرغ الرجال صلى الصبيان ثم النساء. ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، وقيل ليلة الأربعاء سحرا في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة، لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه، وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدفن الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة. معلوما من الدين، معلوما من تواترا ضروريا معلوما من الدين الذي هو اليوم، الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة. نعم. قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى: ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه في قميصه، وكان الذي تولى ذلك عمه العباس وابنه قثم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران مولاه، يعني أسامة مولاه وشقران مولاه، يصبان الماء، وساعد في ذلك أوس ابن خولي الأنصاري البدري. وهذا الصحابي اسمه أوس وهو من الخزرج، اسمه أوس وهو من الخزرج، ولعل هذا فيه أيضا تنبيه لما أكرم الله سبحانه وتعالى هذين الحيين من ألفة ومحبة وارتباط عظيم. فأوس بن خولي الأنصاري الخزرجي البدري رضي الله عنهم أجمعين. قال: وكفنوه في ثلاثة أثواب قطن سحولية. سحولية تنسب إلى موضع في اليمن تنسج فيه الثياب، يقال له سحول، والثياب التي تنسج هناك يقال لها سحولية، وهي ثياب من القطن كما نص على ذلك المصنف، ولونها أبيض، وكان عليه الصلاة والسلام أوصى بذلك، قال: عليكم بالثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم. قال: ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلوا عليه أفذاذا واحدا واحدا، يعني يدخل بحسب ما تحتمله الغرفة من عدد، يعني لا يزيد على العشرة، ويصلون أفذاذا، كل يصلي وحده دون أن يأمهم أحدا منهم، لحديث جاء في ذلك. يقول ابن كثير: لحديث جاء في ذلك رواه البزار، الله أعلم بصحته، أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. قال ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية وفي صحته نظر، أي الحديث، قال: وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يأمهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، ولذلك حكمة ولذلك سبب الله سبحانه وتعالى أعلم به. أما الحديث الذي يروى في ذلك ففي صحته نظر كما يقول ذلكم الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: وقال الشافعي: إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لعظم قدره ولتنافسهم أن يأمهم عليه أحد. فهذا من تلمس الحكم والأسباب في ذلك، فالله تبارك وتعالى أعلم بذلك. قال الحاكم أبو أحمد: فكان أولهم عليه صلاة العباس عمه، ثم بنو هاشم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم سائر الناس، فلما فرغ الرجال دخل الصبيان ثم النساء. قال: ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، وقيل يوم الأربعاء سحرا، أي وقت السحر قبيل صلاة الفجر، في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة رضي الله عنها. فالفراش الذي كان عليه الصلاة والسلام عليه جالسا في متكئا على زوجه عائشة رضي الله عنها بين سحرها ونحرها، الفراش نفسه الذي كان عليه طوي وحفر تحت الفراش، ودفن صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع، لأنه الموضع الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. قال: لحديث رواه الترمذي عن أبي بكر، وفيه أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. قال وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدين الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة. ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام حين دفن لم يدفن داخل المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة وهي خارج المسجد، وكانت عائشة رضي الله عنها تحيض فيها، وكان عليه الصلاة والسلام يأتيها فيها صلوات الله وسلامه عليه، فهي حجرة خارج المسجد وليست داخله. فهو عليه الصلاة والسلام دفن خارج المسجد، ودفنه في هذا الموضع الذي هو خارج المسجد بنص شرعي ودليل منقول عنه صلى الله عليه وسلم، نقله أبو بكر رضي الله عنه، وهو أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يدفنون حيث ماتوا، فكانت وفاته في حجرة عائشة فدفن في حجرتها، والحجرة خارج المسجد. نعم، والحجرة خارج المسجد. ولما احتيج فيما بعد إلى توسعة المسجد، لما احتيج فيما بعد إلى توسعة المسجد، وسع من النواحي كلها الأمامية والغربية والشمالية دون الناحية الشرقية التي فيها الحجرات في زمن عمر وفي زمن عثمان رضي الله عنهما. ثم في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم في خلافة بني أمية حصل المسجد توسعة شملت الناحية الشرقية، شملت الناحية الشرقية من المسجد، وأحيط حيطة الحجرة بجدران عديدة، وبعض هذه الجدران يعني وضعت على شكل مثلث تلتقي زاويته في الناحية الشمالية، وكل ذلك حرصا على إبعاد الناس عن التعلقات الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حيث مات دفن بأمره بذلك عليه الصلاة والسلام، والمكان الذي دفن فيه هو خارج المسجد حيث دفن في حجرة عائشة، وكانت الحجرة خارج مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قبل وفاته بأيام، خمسة أيام تحديدا، وفي النزع كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، كان عليه الصلاة والسلام يرفع غطاء على وجهه صلى الله عليه وسلم ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر صلوات الله عليه صلوات الله وسلامه عليه مما صنعوا، ويبين خطورة هذا الأمر، حتى إنهم قالوا يحذر مما صنعوا، يعني قال ذلك في لحظاته الأخيرة وقاله في النزع صلى الله عليه وسلم، يحذر الأمة من هذا الصنيع وينهاهم عن هذا العمل الخطير الذي كان عليه اليهود والنصارى. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وأخذ أهل العلم من ذلكم فائدة عظيمة ومهمة في باب التوحيد والتعبد لله سبحانه وتعالى، أنه لا يحل أن يدفن الميت مهما كانت منزلته داخل المسجد، ولا يحل أن يبنى المسجد على القبور، ولا يحل أن يبنى المسجد على القبور. وإذا كان المسجد بهذه الصفة لا يصلى فيه، وإذا كان المسجد بهذه الصفة لا يصلى فيه للعن الثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأما ما يخص هذا المسجد المبارك فإن حكمه واضح وفضيلته معروفة، وأيضا مكانته باقية وثابتة، وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام في لحظاته الأخيرة نقلت عنه وصايا عظيمة، هي وصايا مودع ينبغي على كل مسلم أن يأخذها موضع العناية والاهتمام. وأعظم وصيتين في هذا الباب الوصية بالتوحيد والعناية به تستفاد من قول لعنة الله على اليهود والنصارى إلى آخر الحديث، والوصية بالصلاة التي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين حيث كان يقول الصلاة الصلاة، ومرت معنا تلك الابتسامة العظيمة، ابتسامة الفرح والسرور والرضا منه صلى الله عليه وسلم بحال المسلمين، يودعهم وهم مجتمعين في المساجد محافظين على هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة التي مات عليه الصلاة والسلام وهو عن أصحابه راض، وهم صفوف يؤدون هذه الصلاة جماعة. أما من لا يحافظ على الصلاة في جماعة المسلمين لا نصيب له من رضا النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر برجل فيصلي بالناس، ثم آمر برجال فيحتطبون يجمعون حزما من حطب، فأخالف إلى بيوت أقوام يتخلفون عن الصلاة مع الجماعة لأحرق عليهم بيوتهم. فأين المتخلف عن الجماعة من أن يكون من أهل الرضا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام مات عن صحابته رضي الله عنهم أرضاهم وهو عنهم راض، وابتسم تلك الابتسامة الوضيئة العظيمة التي فيها ظهور بشره وسروره وفرحه صلوات الله وسلامه عليه بهذا المنظر العظيم البهيج، مما يؤكد على كل مسلم أن تعظم عنايته بهذه الصلاة جماعة 5 مرات في اليوم والليلة كما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك في بيوت الله التي أذن الله سبحانه وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ثم إن المصاب بفقد نبينا عليه الصلاة والسلام هو أعظم مصاب وأجله وأكبره، ومر معنا في بدء حديثنا هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. اللهم اجزي نبينا عن أمته خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصلى الله وملائكته ورسله والصالحون من عباده عليه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفرقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.